دولة القرآن الكريم تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله محمد رسول الله والذين معه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله

فلق تحمل عقبة أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد صدق الله.